السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وفي الخمسة وصححه ابن حبان بلفظ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، وهكذا. فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني قرب طلوع الفجر وخشي أن يفوت عليه الوتر، فيصلي ركعة واحدة، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، يعني تكون كل صلاته وتر. متفق عليه. رواه البخاري ومسلم. قال: وللخمسة. من هم الخمسة؟ أبو داود، الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. هؤلاء الخمسة أصحاب السنن والإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وصححه ابن حبان، يعني اعتبره ابن حبان رحمه الله من الصحيح، علما أن ابن حبان كان من المتساهلين بالتصحيح، بلفظ: صلاة الليل والنهار. المتفق عليه صلاة الليل فقط، وهذا في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ، يعني رواه النسائي. ممن روى هذا الحديث؟ النسائي. لكن قال إنه خطأ، يعني ذكر الليل والنهار، وإنما الوارد الليل فقط، والنهار هو الخطأ، لأن الليل صلاة الليل هذا في الصحيحين. وابن حبان رحمه الله صحح صلاة الليل والنهار، والخمسة رواه صلاة الليل والنهار غير الصحيحين، لكن النسائي يقول ذكر النهار مع الليل هنا خطأ، يعني أن المراد صلاة الليل فقط، وأما صلاة النهار فيجوز أن تكون أربعا أربعا. بعض العلماء رحمهم الله أخذ من هذا أنه لا يجوز أن يصلي في الليل أكثر من ركعتين، وإنما ركعتان ركعتان مهما تكرر، ركعتان ركعتان ركعتان وهكذا، ولا يجوز أن يصلي ثلاث ولا خمس ولا سبع وإلى آخره. وأخذ بهذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. آخرون قالوا الأفضل في صلاة الليل مثنى مثنى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه أوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع، معناه أن هذا مخصص لقوله صلاة الليل مثنى مثنى، أنه يوتر إذا كان في سدد الوتر فيوتر بما شاء. قالوا بثلاث، لكن لا يجلس فيها كصلاة المغرب، وإنما تكون ثلاث سردا، وخمس سردا، وسبع إن شاء سردا، وإن شاء جلس في السادسة وتشهد وقام، وتسعا يتشهد في الثامنة ويقوم ويكمل التاسعة، وإن رغب الوتر بإحدى عشرة فلا يزيد في السلام الواحد على تسع. الوارد في السلام الواحد تسع، لكن إذا أوتر بإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين. قال بعض العلماء إذا قام لثالثة في غير الوتر يجب عليه أن يجلس ولا يمضي، لأنه يعتبر هذا سهوا لو نوى أن يكملها أربع. فصلاة الليل مثنى مثنى، يعني لا يجوز له أن يزيد إلا في الوتر إذا أراد أن يوتر بخمس أو سبع أو تسع. اقرأ. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فصلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. الحديث دليل على مشروعية نافلة الليل مثنى مثنى، فيسلم على كل ركعتين، وإليه ذهب جماهير العلماء. وقال مالك: لا تجوز الزيادة على اثنتين، لأن مفهوم الحديث الحصر، لأنه في قوة لثالثة ويريد أن يكمل رابعة وجب عليه أن يجلس، ولا يجوز له أن يأتي بأربع ركعات في الليل لهذا الحديث، لأنه في قوة ما صلاة الليل إلا مثنى مثنى، لأن تعريف المبتدأ قد يفيد ذلك على الأغلب. وأجاب الجمهور بأن الحديث وقع جوابا لمن سأل عن صلاة الليل، فلا دلالة فيه على الحصر، وبأنه لو سلم فقد عارضه فعله صلى الله عليه وسلم، وهو ثبوت إيتاره بخمس كما في حديث عائشة عند الشيخين، والفعل قرينة على عدم إرادة الحصر. وقوله فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بركعة دليل على أنه لا يوتر بركعة واحدة إلا لخشية طلوع الفجر، وإلا أوتر بخمس أو سبع أو نحوها، لا بثلاث للنهي عن صلاة ثلاث ركعات كصلاة المغرب، وأما ثلاث سردا فقد جاءت. فإنه أخرج الدارقطني والحاكم وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا: أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو إحدى عشرة. زاد الحاكم: ولا توتروا بثلاث، لا تشدموا بصلاة المغرب. قال المصنف: ورجاله كلهم ثقات، ولا يضره وقف من وقفه، إلا أنه قد عارضه حديث أبي أيوب: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وقد جمع بينهما بأن النهي عن الثلاث قد يقع للتشهد الأوسط، وقد جمع بينهما بأن النهي عن الثلاثة إذا كان يقعد للتشهد الأوسط وقد جمع بينهما بأن النهي عن الثلاثة إذا كان يقعد للتشهد الأوسط، لأنه يشبه المغرب، وأما إذا لم يقعد إلا في آخرها فلا يشبه المغرب، وهو جمع حسن. قد أيده حديث عائشة عند أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم: كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرتهم. ولفظ أحمد: كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهم. ولفظ الحاكم: لا يقعد. هذا. وأما مفهوم أنه لا يوتر بواحدة إلا لخشية طلوع الفجر، فإنه يعارضه حديث أبي أيوب هذا، فإن فيه: ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وهو أقوى من مفهوم حديث الكتاب. وفي حديث أبي أيوب دليل على صحة الإحرام بركعة واحدة، وسيأتي قريبا. وللخمسة، أي من حديث أبي هريرة وصححه ابن حبان بلفظ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ. أخرجه المذكورون من حديث علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر بهذا، وأصله في الصحيحين بدون ذكر النهار. وقال في الصحيحين كالحديث المتقدم: صلاة الليل مثنى مثنى، هذاك في الصحيحين لأنه بدون ذكر النهار. نعم. وقال ابن عبد البر: لم يقل أحد عن ابن عمر وغير علي وأنكروه عليه، وكان ابن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به، ويقول إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر النهار. وروي بسناده عن يحيى بن معين أنه قال: صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن فقيل له: فإن أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال بأي حديث؟ قيل بحديث الأزدي. قال ومن الأزدي حتى أقبل منه؟ قال النسائي هذا الحديث عندي خطأ. وكذا قال الحاكم في علوم الحديث. وقال الدارقطني في العلل ذكر المعاد فيه وهم. وقال الخطابي روى هذا الحديث طاووس ونافع وغيرهما عن ابن عمر فلم يذكر أحد فيه النهار إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل. وقال البيهقي هذا حديث صحيح. وقال البارقي احتج به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة. انتهى كلام المصنف في التلخيص. فانظر إلى كلام الأئمة في هذه الزيادة فقد اختلفوا فيها اختلافا شديدا. ولعل الأمرين جائزان. وقال أبو حنيفة يخير في النهار بين أن يصلي ركعتين ركعتين أو أربعا أربعا ولا يزيد على ذلك. وقد أخرج البخاري 8 أحاديث في صلاة النهار ركعتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.